بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب القدر: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخر قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمتي أشك منه قصف أو مسخ أو قصف في أهل القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو صخر اسمه حميد بن زياد، وحدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خصف ومس، وذلك في المكذبين بالقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب القدر، وأنه شر نعوذ بالله على أهله، وكذلك المرجئة شر على أهلها. كل مذهب من هذه المذاهب أخرجهم من الإسلام، ليسوا من أمة محمد الذين هم أمة الإجابة. أمة الإجابة 73 فرقة، ليس منهم هؤلاء، وأضف إليهم الروافض الذين يدعون علي ويدعون الحسين، وأضف إليهم الجهمية الذين يقولون إن الله بكل مكان، إن الله موجود بكل مكان. هؤلاء جميعهم ليسوا من أمة الإجابة، ليسوا من أمة محمد التي هي أمة الإجابة، يعني خارجين من الإسلام وخارجين من أمة محمد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرضا بالقدر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر حميد بن زياد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أن نافع والأبو صخر أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. يقول نافع أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. الظاهر والله أعلم أنه عمرو بن عبيد هو اللي أول من أحدث في القدرية، فبلغ ابن عمر أن عمرو بن عبيد أحدث في القدرية، مع أنه أزهد خلق الله، أزهد خلق الله في الدنيا عمرو بن عبيد. ولهذا خلفاء يسمونه يقول: كلكم يطلب صيدا غير عمرو بن عبيدة، كلكم يا العالم يطلبون صيد، يطلبون مال، إلا عمرو بن عبيد فهو زاهد، لا يطلب دنيا ولا يريد دنيا. لكن مشكل أنه انحرف عمرو بن عبيد رأس القدرية. الشاهد أن عبد الله بن عمر بلغه أن فلانا، والظاهر أنه هو عمرو بن عبيد لأنه معاصر لعبد الله بن عمر، قال: يقرأ عليك السلام. فقال: بلغني أنه أحدث، يعني صار قدريا، أنكر القدر وأنكر قدرة الله، وأنكر أن الله خلق الخير والشر، وأنكر أن القضاء والقدر بيد الله تعالى يصرفه كيف يشاء، وأنه على وفق ما جاء في اللوح المحفوظ. كل هذا أنكره. فقال: إن صح ما أحدثه فلا تكره مني السلام، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. القدرية نعم يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة أشك منه قصف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. يقول: يكون في أمتي خسف أو قال أو مسخ أو قذف في أهل القرية. ها، في أهل القدر، هذه الأوصاف الثلاثة: شك الراوي، نافع أو اللي بعده اللي قبله. يقول: يكون في أمتي خسف في أهل القدر، يكون في أهل القدر في آخر الزمان يكون فيهم خسف، يعني يخسف بهم، أو مسخ يمسخون نعوذ بالله قردة أو خنازير كاليهود والنصارى، أو قذف يقذفون بالحجارة وهم أحياء يرجمون كما رجم قوم لوط. الشاهد أن الرسول حذر أمته عن القدرية، قال إنهم شر هذه الأمة، شر هذه الأمة القدرية اللي أنكروا قضاء الله وقدره، أنكروا أن الله قضى وقدر، وأنكروا أن الله كتب في اللوح المحفوظ الأشياء، وأنكروا أن الأشياء تجري بمقادير رب العالمين تعالى وتقدس التي قدرها، أنكروا هذا كله. فقال ابن عمر: إن كان ما أحد ما سمعت عنه أنه أحدث في القدر أنه صحيح فلا تقرأه مني السلام، لا تقرأه، لا سلام عليه ولا أسلم عليه، لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يكون في هذه الأمة قدرية يخسف بهم أو يمسخون أو أنهم يقذفون بالحجارة، أما أنه يخسف بهم الأرض، الأرض اللي هم فيها تخسف بهم، أو أنهم يمسخون قردة وخنازير، أو أنهم يقذفون بالحجارة وهم أحياء، واحد من الثلاثة كما قال ابن عمر، الشك من الراوي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. وحدثنا قتيبة، يقول بسند آخر: حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد. نعم، رشدين بن سعد قال حدثنا أبو صخر، هذا حميد بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول أنه يخسف بهم أو يقذفون بالحجارة أو أنهم يمسخون. نعم. الحديث: يكون في أمتي قصف ومسخ كذلك في المكذبين بالقدر. الحديث الأخير يقول: يكون في أمتي خسف أو مسخ أو قذف وذلك في أهل القدر، يعني أنه يخص أهل القدر. الأمة قد يكون فيها خسف في أراضيها، قد يكون خسف في الشرق أو في المغرب، ورد أن هناك قبل أن في آخر الساعة، في آخر الأشياء، في أشراط الساعة أو في آخر الدنيا يخسف في خسف في الشرق وخسف في الغرب وخسف في جزيرة العرب، هذا آخر غير اللي يرد. لكن يكون في أمة خسف أو مسخ أو رجم بالحجارة وذلك في أهل القدر. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله، وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي. قال أبو عيسى: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد قال عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي المواهب قال حدثنا عمرة بن سعد بن زرارة أو سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ستة لعنتهم، يقول ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي، لعنهم الله ولعنهم الرسول ولعنهم كل نبي. من هم هؤلاء الستة؟ نعوذ بالله من شرهم. من هم هؤلاء الستة وما عملهم وما الذي فعلوا حتى غضب الله عليهم ورسوله وجميع أنبياء رب العالمين لعنوهم وغضبوا عليهم ولعنوهم؟ الأول، نعم، الزائد في كتاب الله، الزائد في كتاب الله، يضع نسخة، يضع حرف في كتاب الله، يزيد في كتاب الله أو ينقص في كتاب الله، الزائد ولو حرفا واحد يزيده في كتاب الله تعالى وتقدس، الزائد في كتاب الله، هذا واحد لا يجوز لمسلم أن يزيد في كتاب الله أو ينقص، حتى بالتلاوة، حتى بتلاوة القرآن لا يجوز أن تزيد حرف أو تنقص حرف في تلاوتك الإنسان. إن كنت تريد النجاة من النار فلا تزيد حرفا في تلاوتك الإنسان، لا تغلو في التلاوة. الغالين في التلاوة يزيدون حروف ليست من كتاب الله، يزيدون مدات، يزيدون تعمق واوات، يزيدون نونات، كلها ليست من كتاب الله، حروف يأتون بها في تلاوتهم ليست من كتاب الله. وكما تسمعون الزائد في كتاب الله لعنهم الرسول ولعنهم الله ولعنهم كل نبي، اللي يزيد في كتاب الله سواء في تلاوته أو يتعمد شيئا يدخله في كتاب الله، يتعمد شيء يدخله في كتاب الله أو ينقص من كتاب الله، كما فعلت اليهود، شالوا لنا غير، شالوا لنا لفظة غير طبعوا مصحف حول قريب 3 ملايين مصحف، وشالوا كل سب لليهود شالوه، وشالوا لفظة غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا شالوا غير. إيش اللي حصل؟ حصل من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما دام شالوا غير صار ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبله. ما الذي حصل؟ لما طبع وصل البلاد الإسلامية أحرق كله، ما بقي ولا شيء. شوف رب العالمين حافظ كتابه، رب العالمين من فوق 7 سماوات حافظ كتابه، لا يمكن للعبد به أو يزاد أو ينقص شيء يمكن عبده. لكن لو زاد إنسان عمدا مع أنه ما يثبت، هذا الزيادة ما تثبت، يمحى الله تعالى تصدق ويمحى أيضا من أراد بها. أراد شخص أن يزيد وينقص في كتاب الله فأتى به الحجاج بن يوسف الذي يعتبر أن هذه من حسناته، فقال أنت بتزيد أو تنقص من كتاب الله؟ لأن فيه مكرر تقول. قال نعم. قال تعال أول ننقص الزيادة اللي فيك أنت أول، ناخذ يديك ورجليك وناخذ أذن من أذنك وعين من عيونك وانفلحت إلا إلى جهنم. فقتله أخيرا، قطعه أوصال ثم قتله. هذه من حسنات الحجاج مع أنه ليس له حسنات، لكن أنه لما رأى شخص يلعب في كتاب الله أحضره من بعيد، أحضره من بعيد ثم قال أنت اللي تريد، أنت اللي تنقص في كتاب الله؟ قال نعم لأن فيه مكرر. قال أنت فيك مكرر بعد، ناخذ يد من يديك وناخذ رجل وناخذ عين وناخذ أذن وناخذ كل شيء فيه 2 ناخذ منك. ثم قتله، أخذ الزيادات أول عذبه وأخذ كل شيء زايد منه ثم قتله. فالشاهد أن الزيادة والنقصان في كتاب الله حافظ رب العالمين، لكن من تعمد هذه الزيادة فإن الله ينتقم منه، وهو ملعون على لسان الرسول وملعون على لسان كل نبي، ملعون على لسان كل نبي. فالمسلم يحرص أن لا يزيد حتى في تلاوته، الناس ما هم تعمدين إن شاء الله الزيادة، المسلم ما يتعمد حتى في تلاوته ما يتعمدون الزيادة، لكنهم يقلدون غيرهم وبحسن نية وحسن ظن بالقراء، أنا بقرأ القراءة هذه بقلد ويزيد وينقص في التلاوة بحسن نية، ولا ما هم إن شاء الله متعمدين زيادة الكاد، ولا يدخلون في محيط مسألتنا اليوم. قال والثانية والمكذب بالقدر، أن يكذب بقدر الله بقضاء الله وقدره، وأن الله قدر الآجال والأرزاق والأعمار وغيرها في كتاب حفظه عنده تعالى وتقدس. أن ينكر هذا لا شك أنه ملعون من الله وملعون من الرسول وملعون من كل نبي. نعم. والمتسلط بالجبروت ذلك من أجل والمتسلط بالجبروت بالقوة على الناس، يتسلط على رقاب الناس بالقوة وبالجبروت، هذا أيضا ملعون على لسان الرسول وعلى لسان كل النبي. نعم. والمستحل لحرم الله. نعم. والمستحل لحرم الله. والمستحل لحرمات الله أو لحرم الله. المستحل لحرمات الله اللي يستحلها كافر لا شك، اللي يستحل الزنا يقول أنا أبزني وحلال ما حرمه الله، أو يشرب الخمر يقول حلال ما حرمه الله، أو يسرق يقول حلال ما حرمه الله، أو يستحل شيء من المحارم كلها، لو من الصغائر يستحلها يقول هذه ما حرمها الله، فهو ملعون على لسان كل نبي، ملعون على لسان الرسول وعلى لسان كل نبي. نعم. والمستحل من عترة ما حرم الله. والمستحل من عترة الرسول يعني من آل الرسول اللي يسبهم أو يشتمهم أو يستحل منهم أشياء فما حرمه الله عليه، فهذا أيضا ملعون على لسان الرسول ولسان كل نبي. نعم. والتارك لسنة، والتارك لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرض عنها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكذلك الإعراض عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كالإعراض عن كتاب الله، اللي يعرض عن كتاب الله يأتي أعمى يوم القيامة، كذلك اللي يعرض عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام رغبة عنها يعرض عنها رغبة عنها فهو ملعون على لسان الرسول ولسان كل نبي، ملعون من رب العالمين وملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وملعون على لسان كل نبي. اللي يعرض عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام رغبة عنها ويأخذ بدلها قوانين وضعية أو قوانين شركية أو أشياء من هذا، يقول له هذا القرآن أو هذه السنة ما تصلح اليوم لنا. ليه؟ قال لأننا إحنا متحضرة ومتقدمين والسنة تؤخرنا وتفعل وتفعل، هذا أعوذ بالله خارج من دين الإسلام وملعون مع الخروج مع أنه كافر، ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى لسان كل نبي. الذي لا يحكم الشريعة ولا يأخذ بالشريعة ويتبع ما نهى الله ما نهى الرسول عنه ويرى أن غير الشريعة أحسن منها وأصلح منها فهو ملعون على لسان الرسول ولسان كل نبي. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث. يقول أبو عيسى الترمذي هذا رواه عبد الرحمن بن أبي الموالي. نعم. مرفوعا. مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا السند الذي هو مرسل وهو أصح من هذا السند. يقول نعم. ورواه سفيان الثوري. يقول ورواه سفيان الثوري عن وحفص بن زياد. وحفص بن زياد غياث. غياث حفص بن غياث نعم. وغير واحد. وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن عبد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. طيب قال عن علي بن الحسين. عن علي بن الحسين رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه. عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. علي بن الحسين ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام الذي أبوه الحسين. علي بن الحسين ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام علي وسالم والقاسم بن محمد أتي بهم من أمهات أولاد، وأتوا من أمهات أولاد، وأمة أمهات الأولاد ما حصلت أمهات الأولاد إلا بعدما غزي ما غزى الجيوش الإسلامية الجيوش الكافرة وسبوا منهم، وصار هذا عنده جارية وطأها بن عمر عنده جارية وطأها، ومحمد بن أبي بكر الصديق أعطي جارية وطأها، وكذلك الحسين رضي الله عنه جارية وطأها، فكل استولدها مولود وصاروا من خيار الناس. علي زين العابدين صار من خيار العالم من خيار الناس، حتى إنه إذا طاف بالبيت تأخر الناس وصار شعيب، صار وادي يمشي وحده، يمشي إذا حصل في البيت صار يمشي وحده. علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جدته فاطمة، جدته أم الحسين فاطمة. الشاهد أن علي رضي الله الحسين يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن هو وكل نبي هؤلاء الستة. الذي يزيد في القرآن، يزيد في كلام الله شيء عامدا، يزيد حرف أو حرفين عامدا، هذا ملعون من الله وملعون على رسال الرسول وعلى لسان كل نبي. والذي يكذب بالقدر، الذي يرى أن القدر لم يعرف الله القدر ولا يدري متى يقع القدر حتى يقتقع الأقدار، وأنها ما كتبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، كل هذا من كذب بهذا، وأن الله كتب الآجال والأرزاق والأعمار وما شاك وما ماتك وشقي أو سعيد كتبها في اللوح المحفوظ أزلا، اللي ما يؤمن بهذا فهو ملعون على لسان الرسول أنه خارج من الملة كافر، لكن مع الكفر ملعون على لسان الرسول وعلى لسان كل نبي. والثالث المتسلط بالجبروت على الناس، الجبروت والقوة متسلط على الناس، يظلم الناس ويضرب ويقتل ويعمل ويأخذ الأموال بالقوة، متسلط على الناس بالقوة، هذا ملعون على لسان الرسول وعلى لسان كل نبي. نعم. والمستحل لحرمات الله، استحل حرم الله أو يستحل محارم الله، وقد يقال أنه استحل حرم الله يعني مكة يأتي فيها يسفك الدماء بوسطها، أو أنه استحل حرمات الله. فحرم الله يجوز أن يكون المسجد الحرام، ويجوز أن يكون حرم الله يعني حرمات الله، إذا استحلت شيئا من حرمات الله استحلها فهو كافر من جهة، وهو ملعون على لسان الرسول وعلى لسان كل نبي. وكذلك اللي يستحل الكعبة، يستحل الحرم المسجد الحرام يقاتل فيه ويستحل ويقتل أهله، لا شك أنه كافر وملعون على لسان الرسول. نعم. والمستحل من عترتي ما حرم، والمستحل من عترتي يعني من آل الرسول، من آل الرسول ذرية الرسول عليه الصلاة وآله، المستحل منهم ما حرم الله ما حرمه الله عنهم فلا يجوز، فهو ملعون وملعون على لسان الرسول وملعون كل وعلى لسان كل نبي. نعم. والتارك لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السادس التارك لسنة الرسول الذي يترك السنة ويذهب إلى غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرى أن سنة الرسول أنها ناقصة وأن سنة الناس وأوضاع الناس ومناهج الناس أحسن، فهو كافر من جهة، وهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى لسان كل نبي من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر، قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم، قال فاقرأ الزخرف، قال فقرأت آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال أتدري ما أم الكتاب؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب، قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم، عبد الواحد بن سليم قال: قال قدمت مكة فلقيت عطاء. قال قدمت عبد الواحد بن سليم أو يقال له سليم، قال قدمت مكة فوجدت عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله ورضي عنه صاحب ابن عباس وصاحب ابن عمر، أخذ عن هؤلاء وهؤلاء وهو من الطبقة الثانية ومن الصالحين رضي الله عنه، عطاء بن أبي رباح. قال: وهو اللي قال الزهري لعبد الملك بن مروان: من تركت يا زهري يسود أهل مكة؟ قال: عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أو من المقال؟ من الموالي، من الموالي، من الموالي، ما هو من العرب. قال: ما هو من العرب؟ قال: لا. من قال: بما سادهم؟ ساد أهل مكة بأي شيء؟ قال: بالدراية والرواية، بالدراية والرواية. قال: يحق لأهل الدراية والروايات أن يسودوا، يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا، نعم، حتى ولو كان عطاء بن أبي رباح، يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. ثم أخذ يعدد عليهم أهل الأقاليم وأهل الأمصار، من يسود كذا ومن يسود كذا ومن يسود كذا ومن يسود كذا، ويقول له: من الموالي، من الموالي، من الموالي، إلى آخر القصة التي أوردها ابن الجوزي رحمه مفردة في كتاب. فالشاهد أن عطاء بن أبي رباح من خيرة التابعين رضي الله تعالى عنه ومن الطبقة الثانية، ولقيه هذا الرجل بن سليم فقال: إن أناسا يا أبا محمد، إن أناسا ينكرون القدر، ينكرون أن الله قادر وأن الله قدر المقادير وقدر الأرزاق والآجال. قال: تقرأ يا بني كتاب الله؟ قال: نعم. قال: اقرأ. أولا قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وثانيا في الزخرف قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لا علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا، في أم الكتاب. أتدري ما هو أم الكتاب؟ قال: لا يا أبا محمد. قال: هذا اللوح، اللوح المحفوظ خلقه الله تعالى وتقدس، ثم قال للقلم: اكتب في هذا اللوح المحفوظ. قال: ما اكتب يا ربي. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة في هذا اللوح المحفوظ، ثم حفظ عند رب العالمين، حفظ هذا اللوح درة بيضاء، حفظ هذا اللوح عند رب العالمين، لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. تأتي الملائكة وتكتب ما يأمر الله في اليوم والليلة، فيه عز هذا وذل هذا وموت هذا وحياة هذا وخس هذا ومطر إلى آخره، يكتبون ما قدره الله في ذلك، في 24 ساعة في ذلك اليوم والليلة يكتبون الملائكة من اللوح المحفوظ، ثم ينزلون. يقول: فثقيت، يقول عطاء بن أبي رباح، إنه التقى بالوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب الحديث. يقول: فقلت: ما قال لك أبوك عند موته؟ قال: أوصاني، قال: إياك يا بني أن تنكر القدر، فإن الله تعالى وتقدس قال للقلم: اكتب. أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق، قول عبادة بن الصامت، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، رفع القلم الآن وجفت الصحف، خلاص انتهى كل شيء، لا يزاد في شيء ولا ينقص في شيء، انتهى كل شيء، رفع القلم عن الكتابة وجفت الصحف، انتهت، ما جفت، يبس الحبر في الصحف، انتهى كل شيء، لا يمكن أن يزاد في شيء أو ينقص في شيء، مدام اللوحة، مدام القلم رفع والصحف جفت، خلاص ما عاد يزاد ولا ينقص في شيء، انتهى كل شيء. وقوله أول ما خلق الله بالنسبة لما بعد القلم، أول ما خلق الله القلم يعني بالنسبة لما بعد القلم، فيسمى هو الأول القلم، وإلا فقد خلق الله تعالى وتقدس العرش وخلق الماء، كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء. معنى هذا أن العرش والماء مخلوقان قبل القلم، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعد القلم، أول ما خلق الله القلم بالنسبة إلى ما بعده. فالشاهد أن عبادة بن الصامت أوصى ولده، نعم، قال: قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. يقول الوليد بن عبادة بن الصامت دعاني أبي عند موته فقال يا بني اتق الله، اتق الله يا بني واعلم أنك لن تتق الله. التقوى معروف ولها علامات، تقوى رب العالمين معروف ولها علامات، إذا اتقيت الله فإنك تركت مناهيه وفعلت أوامر، تفعل الأوامر وتنتهي عن النواهي، هذا علامة أنك متقي لرب العالمين وتخاف رب العالمين. قال اتق الله يا بني واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن برب العالمين وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا ما أنت مؤمن، لست بمؤمن ولا اتقيت الله أيضا. نعم. فإن مت على غير هذا دخلت النار. فإن مت على غير هذا دخلت النار. يقول عبادة لولده فإن مت يا بني على غير هذا أن تؤمن بالله الإيمان برب العالمين ثم الإيمان بالقدر، إن مت على غير هذا دخلت النار. لا شك أن القدرية في النار، أن القدرية إذا ماتوا على ما هم عليه ولم يتوبوا، اللي ما يتوب منهم أنهم في جهنم، واللي يتوب يتوب الله عليه. وفي الحديث الأول فقال أدري ما أمر الكتاب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتب الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الكلام. أطاع عطاء تدري ما هو الكتاب، كتاب كتبه الله في لوح المحفوظ، كتبه الله أمر القلم فكتب فينا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن العبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال عبد الله بن عبد. نعم. سمعت عبد الله بن عمرو يقول أبو عبد الرحمن الحبلي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظر عاد الألف عند الله ما مداها، 50,000 سنة قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما أراده تعالى وتقدس لعباده جميعا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. شوف الألف كم مات، كم مدى الألف مات. فهالألف عند الله تعالى مقدارها ومقياسها عند رب العالمين. فشاهد أن المقادير أزلا، أن الله قدرها أزلا تعالى وتقدس قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر الله وكتب اللوح، خلق اللوح المحفوظ وخلق القلم، ثم بعد ذلك أمر القلم بالكتابة فكتب. متى هذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا معناه أن الله تعالى وتقدس جعل كل شيء أزلا، جعل كل شيء من زمان، ما احتاج إلى أنك تقول هذا في شيء وهذا يحدث شيء وهذا، ما احتاج، هذا شيء قضي وقدر وانتهى كل شيء. لا يمكن أن يكون إلا ما كتبه الله، ولا يمكن أن ينتهي إلا ما نهاه الله. شيء نفاه الله ما كتبه، وشيء كتبه فكتب، فاللي كتب في اللوح المحفوظ راح يكون، لا بد أن يكون اللي كتب الله في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب أيضا. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن الألاء ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاسمون في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب، حدثنا أبو كريب باب حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع بن الجراح قال سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زياد بن إسماعيل زياد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كفار قريش أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخاصمونه في القدر وهو بمكة كالساعة هو بمكة فأنزل الله تعالى وتقدس خصامهم في سورة المدثر إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر إن كل شيء خلقناه بقدر الله قدر المقادير وخلق الخلائق وأجل الآجال وكتب الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلا حاجة إلى الخصام لا حاجة ما دام الله تعالى وتقدس قدر المقادير وقدر الآجال والأرزاق وقدر كفر الإنسان وإسلامه وقدر كذا وقدر موته وحياته فلا حاجة إلى التخاصم إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو أسرع من لمح البصر تعالى وتقدس الشاهد أن كل شيء خلقه الله بقدر تعالى وتقدس والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه بالليل اللهم كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا تقول هذا معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أنه قضى فأنه يدعو بهذا الدعاء وأنه سعيد وأنه ليس بشقي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى فقال اللهم إن كنت كذا فافعل بي كذا إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا ليش؟ ليري الأمة أن لا تتكل الإنسان لا تتكل على ما أنت عليه من الحياة الإنسان سواء كنت مسلما مؤمنا أو كنت كافرا عاصي مشركا لا تتكل على الطريقة اللي أنت عليه الإنسان فسر ربك تعالى وتقدس أن كان كتبك كذا أن يمحوك ويكتبك كذا لأن كله قضى وقدر إن كتبك كذا فهو قدر وإن محاك كتبك فهو قضى وقدر أيضا فأنت إذا كنت على طريقة اسأل ربك تعالى وتقدس إذا كنت على طريقة مستقيمة اسأل ربك التثبيت واسأله أن يثبتك على هذه الطريقة ولا تعوج عنها ولا وأن لا يحيد يمنه ولا يسره لا تحيد عن هذه الطريقة اللي أنت عليها اسأل ربك أن يثبتك على هذه وأن لا يجعلك شقي أن يجعلك سعيدا طول عمرك الإنسان أن لا يجعلك شقي لا في حياتك ولا في مماتك وأن يجعلك سعيدا طول عمرك وهذا هو ما طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله سعيدا طول عمره ويعلم أمته ويدرس أمته ويوجه أمته أن يكونوا كذلك أن يطلبوا ربهم أن يثبتهم على أن يكونوا سعداء طول العمر طول عمرك يا إنسان تكون سعيد لأن الأصبع كما مرنا في الحديث بين أصبعين من أصابع القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فلا تدري الإنسان أنت تطلب ربك أن يثبتك رأي التثبيت والتوفيق بيد الله فتطلب ربك أن يثبتك على هذا الطريق اللي انت ماسكه وسالكه الإنسان وأن لا يمحوك من هذا ويجعلك على مكان آخر أو يصرفك إلى مكان آخر لأن هذا قضى وقدر واللي يمحوك ينقلك إليه قضى وقدر فأنت تطلب ربك أن كنت أن لا يكون محو أن لا يكون في طريقة هذه اللي أنا عليها واللي أنا ماسك أن لا يكون فيها محو وأن أكون عليها حتى أموت وأن لا أحول عنها لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن تطلب ربك أن لا يحولك عن هذه الطريقة وهذه المسلك وهذا الصراط اللي انت ماسكه تطلب ربك أن يثبتك عليه حتى تموت وأن لا يجعل لك طريقا آخر وأن لا يجعل لك مثل القضاء والقدر طريقا آخر يا الإنسان فهذا دعاء الرسول لأمته توجيه لأمته عليه الصلاة والسلام يطلب لنفسه لكن نطلب نحن لأنفسنا أيضا أن الله لا يحولنا عما نحن عليه من الطريقة السليمة توحيد الله الحمد سليم وعقيدة صافية واستقامة اطلب ربك أن يثبتك على هذا لا يمحوك ويحولك إلى مكان آخر تقول يا ربي أرجوك رجا يا ربي يا مولاي لا تحولني إلى عن طريقتي ألنا فيها فأنا راضيها وهذه الطريقة أنا مرتضيها وهي إن شاء الله لتوصلني إليك يا ربي وإلى رسولك في الآخرة فتطلب ربك الثبات على ما أنت عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تلح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا يحول ولا يزول نعم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن نعم حديث صحيح نعم هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح نعم كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قال رحمه الله حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد اي يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحسان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله حرم الله فبما تقتلونني. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن وروى حماد بن سلمة أي يحيى بن سعيد فرفعه وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بعدما انتهى من القضاء والقدر وكتابة القضاء والقدر وانتهاء رب العالمين منها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وأن كل إنسان ميسر إلى ما خلق له خلق إلى هذا الطريق أو خلق إلى هذا الطريق فلا حاجة إلى أن إنسان يقول أنا كذا ولا كذا ولا كذا. لا تقول أنت أما على طريق مستقيم فاثبت على الطريق المستقيم واسأل ربك أن يثبتك على هذا الطريق المستقيم وأن لا يحولك من طريقك هذا اللي أنت عليه إلى غير إلى طريق غيره شر إلى طريق شر غيره لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء فإن تسلب لك وتحب وتلح على مولاك أن يجيب دعواتك وأن تستقيم وأن تستمر وأن يحسن لك الخاتمة أن يكون آخر عمرك أحسن من أوله يكون آخر عمرك في طاعة الله أحسن من أوله وأن تلقى ربك وأنت على الطريقة السليمة طريقة الرسول وصحابة عليه الصلاة والسلام. هذا قال من كان مثل ما أنا عليه يقول الرسول من كان مثل ما أنا عليه يعني مثل ما عليه الرسول وصحابته وأصحابي من كان مثل ما أنا عليه اليوم ما في الكلام اليوم حديث الرسول ما فيه اليوم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي بس ما فيها من كان مثل ما أنا اليوم وأصحابي اليوم هذا زائدة زيدة بعض الرواة وإلا في الحديث من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وليس فيه اليوم اليوم زادوا بعض الرواة ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد إذا كنت الإنسان ترى أنك على مثل ما عليه الرسول من التوفيق ومن الهداية ومن طاعة رب العالمين ومن محبة الله ورسوله ومحبة التوحيد ومحبة السلف الصالح ومحبة العقيدة السلفية ومحبة أهل الخير فابشر الإنسان ألح على ربك أن يثبتك على هذا ألح على ربك أنك تموت على هذه الطريقة لتلقى ربك سليم القلب وتلقى رسولك يبتسم في وجهك إذا أتيت إلى الجنة يبتسم في وجهك ويرحب بك عليه الصلاة والسلام. الشاهد انتهينا من هذا كله ثم أتى إلى الفتن حد أنظر يقول لك الترمذي رحمه الله أنت سلمت من القدر انتهينا من القضاء والقدر انظر ما هي الفتن اللي تأتيك انظر ما هي الفتن اللي تحول قلبك إلى غير ما كنت عليه انظر فاحذر احذر. لهذا جاب الفتن بعد القضاء والقدر بعد ما كتب الله في اللوح المحفوظ انظر ما هي الفتن التي تفتن قلبك الإنسان وتحول قلبك من طريق إلى طريق آخر. يقول هنا كتاب الفتن نعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن. يقول حدثنا باب ما جاء أول بدأ به للفتنة اللي حصلت على عثمان أول فتنة حصلت على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمة محمد قتل عثمان رضي الله عنه ولا عاد قتل عمر بن الخطاب هذا مسألة أخرى لكن قتل عثمان عمدا ومجتمع العالم والمهاجرون والأنصار بالمدينة ويقتل خليفتكم هذه الفتنة الكبرى كونه يقتل الخليفة خليفة المسلمين والصحابة المهاجرون والأنصار وأبناء المهاجر والأنصار في المدينة وعند قصر عثمان يستطيعون يمنعونه لكن ما منعوه انظر هذه هي الفتنة لا شك منها أكبر فتنة. فلما قتل عثمان وقع السيف لما قتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف بين أمة محمد ولهذا سأل ربه عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاث سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه ثلاث واحدة ثنتين أجابه لها قال يا ربي لا تهلك أمتي بسنة بعامة، يعني جميع الأمة أمة محمد المسلمة يموتون بسنة واحدة. قال لك ذلك يا محمد، ما يموتون بسنة واحدة. قال يا ربي لا تجعل أمة تأتي إليهم كافرة تستبيح بيضتهم، تجي أمة كافرة تستبيح بيضة المسلمين وينتهي المسلم الإسلام. قال لك ذلك يا محمد، لا يمكن أن تأتي بيضة لو يجتمع أهل الأرض بكاملهم على أن يمحوا الإسلام من الأرض، لا يمكن، هذا مستحيل، لأن ربنا تعالى وتقدس أعطاها رسوله. قال لك ذلك يا محمد، لك أن لا يأتي أحد من الكفار يستبيحون بيضة المسلمين بحيث لا يبقى مسلم، أو ينكبونهم أو يستحلون ديارهم، لا يمكن هذا. هذا لك يا محمد، ولك أن لا يموتوا بسنة واحدة، بسنة بعامة لك ذلك. قال يا ربي لا تجعل لا تقتل بعضهم بعض ولا تمتن بعضهم. قال لا، هذه لا، هذه لابد أن يقع السيف بينهم وأن يقتل بعضهم بعضا وأن يسبي بعضهم بعضا أيضا، ما يكفي القتل، يتقاتلون ويسبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعضا. هذه منعها رب العالمين، وهي اللي حصلت بعدما قتل عثمان. انظر من الذي حدث بعدما قتل عثمان، حصل قتال معاوية وعلي، وحصل قتال حسن ومعاوية، وحصل قتال فلان وفلان، وقع السيف بين المسلمين الذين هم المسلمون، وقع السيف بينهم إلى يوم القيامة كما ترون، وقع السيف بين المسلم والمسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبده، وأحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد. نعم. عن أبي أمامة، عن أبي أمامة الباهلي. نعم. عن عثمان بن عفان، قال أبي أمامة هو بس أبي أمامة بن سهل بن ها عن أبي أمامة بن سهل بن حنين، أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه طلع على الناس مع الطاقة، مع فتحة بيته رضي الله عنه وأرضاه، وهو محاصرة الساعة، محاصر حتى الماء ما يشربه، محاصر خليفة المسلمين، محاصر حتى الماء ما يشربه، لاحظ، محاصر. ليقرأ ترجمة عثمان بن عفان وتاريخ قتله إذا كذا، يبكي دم على ما فعل المسلمون بخليفتهم ذلك اليوم، يطل عليهم الماء ما يشربه، محصوره ومرته فراصفة، محصوره إياه حتى الماء ما يشربه. ليه؟ لأنه جاء شرمة من سراق خلق الله ومن قطاع الطريق من خلق الله، وحاصروا وحلف على أنك لا يقتل أحد عندي في بيتي، في عند بيتي لا يقتل أحد. فأنتم يا أولاد المهاجرين بسيوفكم كف السيوف، وأنتم يا أولاد الأنصار بسيوفكم كف السيوف، لا أريد إهراق دم، لا أريد إهراق دم. فصار يأخذهم باللطف ويأخذهم بالتوجيه، يا أصحاب رسول الله ألم يقل رسول كذا، ألم يقل كذا، ألم يقل كذا، يأخذهم. لكن هل ينفع؟ هل ينفع التوجيه؟ إذا صار الله مريد الفتنة، الله مريد قتله، الله مريد قتل عثمان رضي الله عنه. لما دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على بير أريس، مثل رجليه وفاسل ثوبه إلى فوق الركبة، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك، دخلوا وشلعوا ثيابهم إلى فوق الركبة. دخل عثمان رضي الله عنه، قال بشره، أذله وبشره ببلوى تصيبه، يعني يطالبونه بنزع الخلافة ولكن لا يرفض، يطالبه بالثوب اللي لا ألبسه الله أن ينزعه، فلا ينزعه. فالشاهد لما دخل عثمان غطى الرسول ثيابهم، أرخى ثيابه كلها حتى إلى الركبة، إلى الكعبين، أرخاها إلى الكعبين. فقالوا، سألوه كيف أبو بكر يدخل وأنت على حالك، عمر يدخل وأنت على حالك، لما دخل عثمان ترخيه، قال لا أستحي من رجل يستحي منه ملائكة الله، يستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ثم لما دخل قال أبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال حسبنا الله، الله المستعان، قال الله المستعان، بشره بالجنة على بلوى تصيب، هذه البلوى، هذه الفتنة، يطالب بأن ينزع الخلافة ويرفض فيقتلونه. ليش؟ أما تنازل عن خلافة قلنا نقتلك، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد أنه طلع عليهم من طاقة، أشرف عليهم من فتحة، وقال يا جماعة، أنتم يا جماعة، يا مهاجرين، يا أنصار، يا أبناء المهاجرين، ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: الزاني المحصن اللي قتل نفس، الذي ارتد عن دينه. أنا والله لا زنيت في إسلام ولا جاهلية رضي الله عنه، لا والله ما زنيت، لا زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ولم أقتل نفسا، ما قتلت نفس حتى تستحلون دمي، ما قتلت نفس، ولا زنيت وأنا محصن، ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، ولا أيضا ارتدت عن ديني، ما ارتدت عن ديني حتى أنكم تقتلون، لماذا تقتلوني؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أنا ما فعلت واحدة من الثلاث ولا فعلت منه شيء، فلماذا تقتلوني؟ فتنة فتنة فتنة، الله أراد هذا، الله اللي أراد هذا. لما وقع السيف لعثمان دخلوا عليه في داره، دخلوا على عثمان في داره وعندهم امرأة الفراصفة، لما دخلوا عليه قامت تجلى له فضربوه بالسيف ووقع الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله والسميع العليم، وقع الدم على فسيكفيكهم الله والسميع العليم، وفات في المصحف رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد أنه رأى رؤيا غفى كأنه غفل في القائلة، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، قال له الرسول ستفطر عندنا، هو صائم رضي الله عنه، قال ستفطر عندنا عثمان، ستفطر الليلة عندنا، فقتل، فقتل ذلك اليوم وراح إلى ربه تعالى وتقدس. والشاهد أن الله عذبهم عذاب، عذب هؤلاء اللي يتجمعوا عليه، وإن كان ما يعرفون الحين، ما تعرف منهم هل اللي جاءوا يقاتلونه، ما تفهم، من مصر ومن الشام ومن العراق ومن كل جهة، من كل جهة سراق سراق قطع طريق، ولا تدري وشهم، ما تدري من أي جهة جو. ومع هذا عذبهم الله، يقول عذاب لم يعذب أحدا من العالمين في حياتهم وبعد مماتهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن مسعود، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني ونفسه بالنفس، والمرتد عن دينه والمبدل لدينه، اللي يرتد عن دينه هذا يحل دمه يقتل، الثيب الزاني المحصن يقتل، والقاتل نفس يقتل إذا كان عمدا عدوانا، وكذلك المبدل لدينه اللي يرتد عن دينه يقتل أيضا. لا يحل له أن يعيش في الأرض، لا يمكن، وإذا ارتد عن دينه فلا يرثه المسلمون هنا ولا يرثه الكفار هنا. لكن لو رجع إلى الدين، لو رجع استمر مدة على كفره أو على ارتداده ثم رجع إلى الإسلام، فأنا أمره بالقضاء الصلاة والصوم، تقول نعم، ليتصل الإسلام بالإسلام، لأن الفترة الذي بين هذا وبين بعض الإخوان يقول استوبة تجيب ما قبله، نقول نعم، لكن الصلة بين الإسلام والإسلام هالفترة اللي حصلت لازم يصير تصير إسلام أيضا، لازم يقضي صلواته وصومه ليصير تصير إسلام، تصير إسلامه ما تخلله كفر، ما تخلله شر، ولا تخلله ترك لعبادة الله تعالى وتقدس، فيصير إسلامه متصل، الإسلام بالإسلام متصل بهذه الفترة، مدام صلى وقضى الصلوات والصوم اتصل الإسلام بهذا وهذا، فصار كأنه لم يخدش إسلامه ولم يحدث إسلامه شيء. فإذا لم يقضي الصلوات ولا قضاها ويتكل على قول التوبة صار إسلام مخدوش، صار إسلامه متخلله شيئا من الشر، مخدوش. نعم. في الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهذا حديث حسن، نقول الترمذي وهذا اللي بين يدينا حديث حسن. نعم. وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد فرفعه، يعني عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يعني من غير طريق، عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رفعه إلى الرسول، يعني ليس هو مرسل ولا موقوف. نعم. باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام. قال رحمه الله حدثنا هنان قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسي، ألا لا يجني جان على ولدي ولا مولود على والدي، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذا هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وابن عباس وجابر وحزيم بن عمرو والسعدي، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن دماءكم وأموالكم حرام. نقول باب ما جاء أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال هل بلغت كما سيأتي. حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا شبيب بن غرقد قال حدثنا سليمان بن عمرو قال عن أبيه عمرو قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم من هذا. نقول عمرو بن سليمان أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ويقال أنها في عام في يوم عرفة. يقال أن الخطبة هذه في يوم عرفة خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام والناس وقوف قبل أن يصل إلى عرفات إلى الجبل وهو في المسجد يخطب في مسجد نمرة الموجود الآن. لما أتى نمرة وجد قبة مضروبة له حمراء فقال فيها يعني طيل عليه الصلاة والسلام لأنه مشى من منى بعد طلوع الشمس ولم يصل منى على الناقة لا قد تضاح النهار مرة واحدة فقيل على الخيمة خيمة حمراء سمى قبة حمراء فقال فيها عليه الصلاة والسلام وجعل الإبل تسرح قليلا وترتاح قليلا ثم لما استوت الشمس وزالت الشمس أتي براحلة عليه الصلاة والسلام القصوى فركب القصوى وأتى إلى محل المسجد الموجود الآن اللي يسمى مسجد نمرة. أتى إلى المسجد فخطب الناس عليه الصلاة والسلام واستقبل الناس. الناس هنا هو الناس مستقبل القبلة وهو مستقبل الناس يخطب على الناقة عليه الصلاة والسلام أيها الناس أي يوم من هذا. قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا أي بلد هذا. قالوا الله. قالوا بلد الله الحرام. أي يوم من هذا. يوم النحر يوم العرفة يوم النحر يوم العرفة. قالوا أي بلد هذا مكة. أي شهر هذا شهر ذي الحجة المحرم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال ألا هل بلغت. قالوا نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد ويطلع السبابة إلى السماء لأن الله فوق اللوج اللي يمكننا الفوقية نحتاج عليهم برفع الرسول سبابته. اللهم اشهد والقرآن مليء بأن الله فوق تعالى وتقدس الفوقية لرب العالمين مملوء القرآن من الآيات يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى الله تعالى وتقدس. فربنا فوق لا شك في هذا. ومن أنكر فوقية الله فإنه خارج من الملة. إذا أنكر أن الله فوق وأنه مستوى على العرش فهو خارج من الملة. فالشاهد أن الرسول قال اللهم هل بلغت. قالوا نعم يا رسول الله لقد بلغت الأمانة لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. قال اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. ويقال أنه كرر الخطبة هذه في يوم النحر أيام النحر التي تسمى أيام الرؤوس ما هو يوم العيد ثاني العيد اللي هو يسمى يوم الرؤوس يعني كثرة الذبائح ورمي الرؤوس في ثاني العيد ثاني عيد ذي الحجة. كرر هذه الخطبة وكرر هذه المقالة قالها في عرفات وقالها في ثاني العيد لأن يوم العيد اشتغل عليه الصلاة والسلام انشغل بذبح الهدي وانشغل بحلق رأسه وانشغل عليه الصلاة والسلام برمي الجمار وانشغل بالطواف الإفاضة نزل إلى مكة يطوف الإفاضة ثم رجع إلى آخره انشغل عن الخطبة. أما ثاني العيد فليس للناس حاجة. أيها الناس أنتم ها هنا وأيها الناس أنتم ها هنا إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هؤلاء على اليمين وهؤلاء على الشمال. ثم خطب عليه الصلاة والسلام يقال على رجوله ويقال على الناقة أيضا وكرر هذا التحريم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كرر الخطبة هذه عليه الصلاة والسلام ليبلغها الناس وليفهم المسلمون أن دمك دم المسلم حرام. يا مسلم إن كنت مسلم حقا دم أخيك المسلم حرام عرضه عليك حرام ماله عليك حرام المال عليك حرام ودمه حرام وعرضه عليك حرام الغيبة والنميبة أو عرضه أو عرض النساء أو عرض زوجته أو عرض كذا كله حرام عليك. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الشاهد أن كل شيء للمسلم على المسلم حرام إلا ما أذن به شيء أذن لك به وإلا فهو حرام تطالب به يوم القيامة. يأتي يوم القيامة يقول يا ربي اسأل هذا أخذك هذا من مالي يا ربي اسأل هذا أخذ هتك عرضي يا ربي اسأل هذا قتلني بأي شيء رأسه بيده يا ربي سأل هذا لماذا قتلني رأسه بيده سأل هذا لما إلى آخره. فهذه مسؤولة الدماء والأموال والأعراض مسؤولة يوم القيامة. فالمسلم حرام عليك كله كل المسلم نعم. لا يجني جان إلا على نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني إنسان إلا على نفسه. ما تجني الإنسان إلا على نفسك أهلك والديك وعائلتك ما تجني عليهم أنت تجني على نفسك فقط لا يجني جاني إلا على نفسه نعم. لا تزر وزرة وزر أخرى نعم. ألا لا يجني جاني على ولدي ولا مولود ألا لا يجني جاني على ولده ولا على والده نعم. ألا وإن الشيطان قد عيس من أن يعبد في بلادكم هذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم هذا لكن عبد كما ترون يعني أن الشيطان يئس ولكن يأسه ليس معصوما يأس إبليس ما هو معصوم ولهذا تجد مثلا الشرك موجود في بلاد العرب تجد الشرك الأكبر ذبح لغير الله والدعاء موجود في تعظيم أشخاص وتعظيم الناس تجد موجود في بلاد العرب. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم هذا ولكنه يرضى منكم بما تحتقرونه من الذنوب يرضى إبليس بما تحتقرونه من الذنوب لكن الشرك وقع والكفر وقع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لا تقوم الساعة حتى يلحق من أمة فئام بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان فئام من أمة يلحقون بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا حصل في بلادنا وحصل في بلاد غيرنا. من ذبح للغير الله فهو مشرك ومن نذر لغير الله فهو مشرك ومن دعا غير الله فهو مشرك ومن أنكر شيئا مما جاء في القدر فهو مشرك ومن أنكر شيئا من أركان الإيمان فهو مشرك ومن أنكر صفة من صفات رب العالمين حقيقتها فهو كافر وكذلك من أنكر أركان الإسلام ما فعل فهو كافر. أن ينكر شهادة لا إله إلا ولا يقولها ولينكر شهادة أن محمد رسول الله ولا يفعل بها بمعناها ولا بمعنى لا إله إلا الله واللي يترك الصلوات واللي ما يزكي وعنده أموال واللي ما يحج عنده أموال ومستطيع واللي ما يصومه وقادر على الصوم هذا كله ضيع اليوم. تجد غالب العالم لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي وإن قال لا إله إلا الله فهي باللسان لا تدخل قلبه لا إله إلا الله لا لكن باللسان ما تدخل قلبه ولا يدري وش معناها ما يدري وش يقول يهدي لا إله إلا الله لكن ما يدري وش يقول إلى آخره. فالشاهد لا إله لها قيود سبعة لا يمكن أن تقبل أو تشفع لك الإنسان أو تكون موحد إلا إذا عملت بقيودها السبعة وهي العلم واليقين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. العلم المنافي للجهل تعلم أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يدخل مع الله أحد أنه انفرد بالعباد الإلهية انفرد ربك بالإلهية. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها سبعة قيود إذا ما أتيت بهذه القيود ما تنفعك لا إله لو تلهج بها الليل والنهار ما تنفعك لأنك ضيعتها ضيعت قيودها فلا تنفعك لا إله إلا الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي بكر عبد الرحمن نفيع بن الحارث قال وابن عباس وجابر بن عبد الله وحذيم بن عمرو يقول وهذا حديث حسن صحيح يقول وهذا حديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين حديث دماءكم وأموالكم في الصحيحين في البخاري ومسلم والأمهات الست بكاملها. أن الرسول خطب خطبتين مرتين خطب في عرفات وخطب في منى ثاني العيد خطب هذه الخطبة وحرم الدماء والأموال والأعراض على المسلم للمسلم على المسلم. لا يمكن أن تحتك عرض أخيك أو تقتله أو تجرحه أو تؤذيه الإنسان ولا تأخذ ماله إلا بإذنه. لا يمكن يحل مال أخيك المسلم إلا بإذنه. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.